سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلازلنا أيها السادة في رحاب سير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نستقي من هذا المعين الذي لا ينضب. الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم أشرف الناس قاطبة، والصحابة أيضا هم الذين نقلوا لنا هذا الدين على رقابهم وعلى أشلائهم رضي الله عنهم أرضاه. فما العز في الإسلام إلا في ظلهم، وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا. ليت الكواكب تدنو مني فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. الصحابة الكرام رضي الله عنهم ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين كما تركه صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه، قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكرنا منه علما صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام مات وقد تركنا على المحجة البيضاء، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن أتم الله عز وجل عليه هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة الغراء على رقابهم وعلى أشلائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن لا نذكر هذه المواقف عن هؤلاء الأماجد للتسلية، ولا لقتل الفراغ، ولا لاجترار الماضي، ولا للافتخار بالآباء فحسب، بل نحن نذكر ذلك لكي نترسم خطاهم ونسير على هداهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولكي ننهل من هذا الجدول الفياض الذي نهل منه هؤلاء الأماجد الأكابر الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة الكرام رضي الله عنهم كما ذكرنا في أكثر من موضع ضحوا بكل شيء لكي يصل إلينا هذا الدين كما تركه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ابتلي الصحابة رضي الله عنهم ابتلاء شديدا، الصحابة الكرام ابتلوا ابتلاء شديدا لكي يصل إلينا هذا الدين كما تركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا سأضرب لك صورا من حياة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، كيف أنهم ضحوا برقابهم لكي يصل إلينا هذا الدين. كان صلى الله عليه وآله وسلم يمر على آل ياسر، وقد خرجت بهم بنو مخزوم يعذبونهم في رمضاء مكة، وفي حرها الشديد القائظ. وكان عليه الصلاة والسلام يجرح هؤلاء، كان عليه الصلاة والسلام يضمد جرح هؤلاء ويخفف عنهم تلك الآلام بكلماته الرائعة الرائقة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعطيهم هذه البشرى العظيمة، وهو يعدهم صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. فكان عليه الصلاة والسلام يمر عليهم وهم يعذبون ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يا سلام، صبرا، فإن هذه الدنيا ستمر والآخرة خير وأبقى، فلا يضر الإنسان أن يعذب في هذه الدنيا ولا أن يعيش ممتهنا، طالما أنه يطلب رضا الملك سبحانه وتعالى فلا يضره ما يحدث فيه، طالما أن هناك أخرى وهناك عاقبة تعقب الدنيا وهناك جنة، فالإنسان يصبر في هذا الأمر. فهذا صك من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهؤلاء الذين يعذبون، ويقول عليه الصلاة والسلام لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وليس الأمر مقتصرا على آل ياسر فقط، بل كل امرئ أوذي في الله عز وجل، والذين أوذوا في سبيل الله عز وجل هؤلاء وعدهم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بالجنان. وفي صحيح البخاري من حديث خباب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما صلى الله عليه وآله وسلم ومتوسد بردة له، يعني حطتها تحت دماغه عليه الصلاة والسلام، وهو في ظل الكعبة. قال خباب: فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني مما نزل بنا من هذا البلاء ومن هذا الشقاء ومن هذا التعذيب الذي لحق بنا، يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقام صلى الله عليه وآله وسلم محمر وجهه مغضبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقول: قد كان الرجل في من كان قبلكم ليعذب ويمشط بمشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه. تخيل انت متأمل، يعني كلاليب كده بتخطف في جسمه، تقطع الجلد حتى يبدو أو تبدو العظام، يمشط بمشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، والله أو الذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر. وهذا موعود من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين سيكون كاملا، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون، وخلق الإنسان عجولا كما قال تبارك وتعالى. مشكلتنا إحنا أننا نستعجل أو نتعجل النتائج، دي هذه ليست مسؤوليتك أنت، ليست مسؤوليتك أنك أنت تنتظر النتائج، لا، أنت أهم حاجة أنك تبذر الخير ولا يضرك أن تحصده، أهم حاجة أنك أنت تقدم الخير والمعروف في سبيل دينك وفي سبيل دنياك، ولا يضرك أن ترى النتائج، هذه النتائج عند الله عز وجل. ولكنكم تستعجلون، هذا شيء مفطور في كل إنسان. ليه؟ أنا عملت حاجة دلوقتي فعايز أشوف نتيجتها إيه. فإنسان منا عجول، وخلق الإنسان عجولا، هذا شيء مركوز في طبائع بني آدم العجلة. فهكذا يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباب بهذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. ننظر أيضا إلى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فشكى الفاقة، وآخر شكى قطع الطريق. قال عدي: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة دي مكان يعني. قلت: لم أرها ولكن أنبئت عنها. قال: لئن طالت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العدي: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من بيتها لا تخشى إلا الله والذئب على غنمه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي أيضا: لئن طالت بك حياة لتملكن قصور أو كنوز كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه ذهبا أو فضة يخرجه في سبيل الله فلا يجد من يأخذه. هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذه من أمارات نبوته أو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. أولا: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، اللي هي المرأة يعني أو البنت، تخرج من بيتها أو من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. يبقى دي أول بشارة. قال عدي: فلقد رأيت الضعينة تخرج من بيتها إلى مكة لا تخاف إلا الله، ولقد ملكت كنوز كسرى ابن هرمز. التالتة بقى: قال عدي: ولئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو أن يخرج الرجل ملء كفه فلا يجد ذهبا فلا يجد من يأخذه. تخيل أنت واحد كده عايز يتصدق بملء كفه ذهبا، عمال يلف على البيوت الفقراء مش لاقي حد. هذه بشارة. لكن علي بن حاتم رضي الله عنه لم يرى هذه البشارة، فقد مات قبلها. وقد تحققت هذه البشارة أو هذه البشرى. فقد روى البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث عمر ابن أسيد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب قال: لقد ملك عمر ابن عبد العزيز 2.5 سنين أو 30 شهرا. قال: لا والله، لا والله، ما مضت هذه المدة حتى كان الرجل يأتينا بملء كفيه ذهبا وفضة يقول: ضعوها أو وزعوها على الفقراء. قال: والله فكنا نطوف على الفقراء لا نجد من يأخذ هذا المال، وقد أغنى عمر ابن عبد العزيز الناس. هذه البشارة الثالثة، وقد تحققت في زمان عمر ابن عبد العزيز. فانظر إلى صبر الصحابة وإلى هذا الابتلاء الذي بتلي به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والعرب أيها السادة قبل مجيء الإسلام كانوا أمة من الرعاع، وكانت أمة من الهمج. العرب قبل مجيء الإسلام كانت أمة من الرعاع، وكانت أمة من الهمج يعيشون على حافة الدنيا لا وزن لهم ولا ذكر لهم، لكن جاء الإسلام فجعلهم سادة وقادة للأمم جميعا، جعلهم الله عز وجل سادة على هؤلاء جميعا على أهل الأرض قاطبة. لكن هذا لم يتحقق إلا لما حقق المسلمون شرط واحد، فإن شرط التمكين شرط واحد فقط، وهو أن يقوم الناس لله عز وجل بحق العبودية. شرط التمكين هو العبودية. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط قبالة هذه الشروط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فشرط الاستخلاف في الأرض هو العبودية، وشرط التمكين في الأرض هو العبودية. فهل نحن حققنا العبودية لله عز وجل حتى يمكن الله تبارك وتعالى لنا في الأرض؟ نحن الآن أصبحنا في أذيال الأمم، في أذيال الأمم لا وزن لنا أيضا. لماذا؟ لأننا تخلفنا عن دين الله عز وجل، وتخلفنا عن موعود الله، وتخلفنا عن هذا الشرط الذي أخذه الله عز وجل علينا. لما تخلفنا عن هذا الشرط حل بنا هذا الهوان، وحل بنا هذا الضعف، وحلت بنا هذه الرجعية، ولا عز لنا إلا في هذا الدين. لن تقوم لنا قائمة إلا بالرجوع مرة ثانية إلى حظيرة دين الله عز وجل، وإلى غرز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام بس وفقط. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. لن تقوم لنا قائمة أبدا إلا بالرجوع مرة ثانية إلى دين الله تبارك وتعالى. ولكي تعرف كيف كانت حال العرب قبل مجيء الإسلام، عشان تعرف العرب كانوا عايشين ازاي، او كانوا يعني بيتعاملوا ازاي مع بعض، او كانوا حتى بيفكروا ازاي، وانظر الى هذا الحال الذي كان فيه العرب، وتأمل هذا الحديث، وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جبير ابن حية رضي الله عنه. قال: ندبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقاء كسرى، وقد أمر علينا النعمان ابن مقرن قال: فخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقال لترجمانه: قل لهم، يعني لهؤلاء العرب الذين وفدوا لكي يفاوضوا كسرى، قال لترجمانه: قل لهم ليقم رجل منكم يكلمني. واحد منكم يقوم يتكلم معايا، مش من الطبيعي ومش من المعقول انا هكلمكم كلكم، يعني الجيش بحاله. لكن ندب المسلمون رجلا واحدا لكي يفاوض كسرى او عامل كسرى. قال: فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عن المغيرة. والمغيرة بن شعبة ده قصة لوحده. المغيرة بن شعبة ده رجل أسطوري. المغيرة بن شعبة ده قاتل جيشا بأكمله وحده. المغيرة بن شعبة هذا وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وعاد عمه لأجل دين الله عز وجل. والحديث طبعا في صحيح البخاري حديث صلح الحديبية الطويل ليس هذا محله، لكن أنا أذكر لك بعض مناقب المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة هذا هو كان ليثا هصورا وأسدا جسورا رضي الله عنه وأرضاه. قال جبير: فقام إليه المغيرة بن شعبة فقال له عامل كسرى، قال لترجمانه: قل له ما أنتم. شوف يا أخي، حتى شوف الازدراء عامل إزاي، شوف حتى الاحتقار، شوف حتى أسلوب الكلام، شوف أسلوب الحوار عامل إزاي. بيقول له: أنتوا إيه؟ ما أنتم؟ أنتوا شوية أوباش العرب، أنتوا شوية أوباش. قبل ما يجي الإسلام كنتوا شوية همج، شوية رعاع، كنا نكل أمركم إلى البوادي، مش فاضيين لكم يعني. لا، البوادي ياخدون ياخذوا منكم الجزيه ويعطونها يعطوها لنا، لكن احنا ما كناش فاضيين ليكم. ليه؟ انتم احقر من ان احنا نهتم بشانكم. قال فقال له: ما انتم؟ شوف بقى المغيره بن شعبه، شوف بقى وصف حال اهل الجاهليه ازاي، ووصف حالهم بعد ان من الله عز وجل عليهم بهذا الدين بالاسلام. فقال المغيرة بن شعبة: نحن أناس من العرب كنا في بلاء وشقاء شديدين، نمص الجلد والنوى من الجوع. تخيل، شوف من كتر جوعهم مش لاقين حاجة ياكلوها، فبيجيبوا النواة ويمصونها ويشربون عليها الماء. نمص الجلد والنوى من الجوع. تخيل انت كده برضو، اللي هو جلد الخرفان مثلا او ما شابه ذلك، او جلد الانعام عامه، ده برضو العرب كانوا ياكلوه، ما هو مش لاقين حاجه ياكلوها. نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر. ده كان شأن العرب قبل مجيء الاسلام. شوف بقى النقله الثانيه خالص بقى. قال المغيرة: فبينما نحن كذلك، يعني من هذا التخلف ومن هذه الرجعية ومن هذا الانحدار، قال: فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأراضين تبارك اسمه وتعالى جده نبيا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته ونعرف أباه وأمه. قال: فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أننا نقاتلكم حتى تؤمنوا بالله وحده. العرب عمرهم ما كانوا، المسلمون ما كانوا قط جبات أموال. ويعني سبحان الله، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. واحد انت عمال تشده بالسلاسل كده عشان تدخله الجنة. ليه؟ هذا الرجل كافرا، فانت عمال تدعوه للاسلام وعمال تشد وتشد فيه وتدعوه. ليه؟ حريص عليه، حريص عليه. فكان فتح المسلمين لسائر بلدان كان خيرا وبركه على هؤلاء، كان خيرا وبركه على هؤلاء. قال: فاخبرنا نبينا اننا نقاتلكم حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. يبقى أول حاجة أن تؤمنوا بالله وحده، ثانيا أن تعطوا الجزية عيد وأنتم صاغرون. قال: وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من عاش منا، أن من مات منا ذهب إلى جنة لم ير مثلها قط، وأن من عاش منا ملك رقابكم. فهكذا المسلم، المسلم رجل عزيز، المسلم رجل عالي الهمة مرفوع الهامة، لا يرضى بالدون أبدا ولا بالدنية قط. أنت خلقك الله عز وجل لكي تعيش عزيزا، فإما أن تعيش عزيزا حميدا، وإلا فباطن الأرض خير لك من ظاهرها. أنا إن عشت فلن أعدم خبزة، وإن مت فلن أعدم قبرة. إذن فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ ولما تنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم أنهم لما تمسكوا بدين الله عز وجل أذل الله عز وجل لهم رقاب الأكاسرة والقياصرة لما تمسكوا بهذا الدين وعلموا أنه مكمن العز. فنحن لا عز لنا ولا سيادة ولا رفعة لنا إلا في هذا الدين فقط. لما علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن هذا الدين هو مكمن عزهم وسيادتهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة ما حادوا عنه قدر أنملة. وسأضرب لك صورا كيف أعز الله عز وجل الصحابة، كيف أعزهم الله عز وجل لما تمسكوا بهذا الدين. انظر إلى خالد رضي الله عنه في العام 12 للهجرة لما انتهت حروب الردة أصدر الخليفة المبارك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوامره إلى قائده العظيم خالد بن الوليد بأن يترك أرض الجزيرة وأن ينطلق إلى بلاد العراق، وذلك لحرب أعظم إمبراطورية في الشرق وللقضاء على إمبراطورية فارس. انطلق خالد مسرعا ملبيا أوامر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حل خالد رضي الله عنه في تلك البلاد كتب كتابا إلى كسرى وإلى ولاته وأمرائه يتكلم فيها بعزة المسلم وبعزة الإسلام والمسلمين. يقول فيها خالد رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس. مرازبة فارس يعني إلى ولاتي وإلى أمراء فارس. من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن كيدكم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فإن جاءكم كتابي هذا فإني أخيركم بين ثلاثة: الإسلام وندعكم وأرضكم، وإما الجزية وتعطونها عن يد وأنتم صاغرون، وإما الحرب، فوالله الذي لا إله غيره لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، ولو أرادوا أن يخلعوا الجبال لخلعوها. وفعلا انخلع قلب كسرى لهذه الرسالة، وانظر لهذه العزة التي يتكلم بها أمراء المسلمين. ففي غضون قرن وربع قرن من الزمن وثب المسلمون وثبتا وركزوا ألويتهم في قلب أوروبا. ونحن بين الحين والآخر نحتاج إلى تذكير المسلمين بماضي أسلافهم المبارك: فارفع رأسك فإنك مسلم. من هذه العزة التي يتكلم أيضا بها ملوك المسلمين انظر إلى هذا الموقف الجليل، وذلك أن الروم كانت قد عقدت صلحا بينها وبين المسلمين، وكان قد عقده الملك المظفر هارون الرشيد، كان قد عقده بين الروم أو بين ملكة الروم ريني. ثم إن الروم عزلوا ريني، عزلوها يعني انقلبوا عليها يعني. ثم إن الروم عزلوا ريني وأمروا عليهم رجلا يقال له النقفور، وكان رجلا شجاعا، وغرته نفسه هذا المسكين وأخذته العزة بالإثم، فكتب كتابا إلى هارون الرشيد يخاطبه فيها ويقول في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة: أما بعد، يقول فيها: من النقفور أمير الروم إلى الرشيد ملك العرب، أما بعد، فإن المرأة التي كانت قبلي قد حملت إليك من أموالنا ما كان حقيقا بحمل أمثاله إلينا. يقول: أما بعد، فإن المرأة التي كانت قبلي قد حملت إليك من أموالنا ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إلينا، وذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإن جاءك كتابي هذا فاردد إلي ما دفعته إليك من الأموال وافتد نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. ولم يدري هذا المسكين أنه يخاطب الرشيد الذي كان يخاطب السحاب قائلا: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. ولم تكن الشمس تغرب عن مملكته، وذلك لاتساع رقعة الدولة ساعتئذ. فلما قرأ الرشيد هذا الكتاب غضب غضبا شديدا، حتى ما استطاع أحد من جلسائه أن ينظر إليه خوفا منه، ولم يدعو بورق جديد ولا كاغد، وإنما كتب على ظهر الكتاب الذي أرسله النقفور وهو يخاطبه ويكلمه فيها بعزة الإسلام والمسلمين. يقول: أما بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى النقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه لا ما تسمعه. انظر إلى هذه العزة، وانظر إلى هذه الأنفة التي يتكلم بها ملوك المسلمين. هؤلاء علموا أن مكمن عزهم في هذا الدين، ولذا كان غاية أمانيهم لزوم غرز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو العز الذي لا ذل فيه، العز الذي لا ذل فيه أن تلزم غرز وركب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن أراد أن يعيش سعيدا في هذه الدنيا فعليه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر أيضا، انظر إلى قتيبة بن مسلم، فتح البلاد شرقا وغربا حتى وصل إلى مشارف الصين. وكان قتيبة بن مسلم رحمة الله عليه قد أقسم بالله عز وجل ليطأن بقدمه أرض الصين، وبلغ ذلك ملك الصين، فأرسل صحائف من الذهب عليها تراب من تراب الصين، ويقول في كتاب أرسله إلى قتيبة ابن مسلم، قال: يا قتيبة ابن مسلم، بر الله قسمك يا قتيبة، ولكن لا تطؤون أرضنا يا معشر المسلمين، فنحن لا قبل لنا بكم، لا قبل لنا بكم يا معشر المسلمين، لا نستطيع مقاومتكم ولا نستطيع مجابهتكم. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم الصحابة الكرام كانت أسمى وأغلى أمانيهم الموت في سبيل الله، فكان الواحد منهم لا يبالي وقع هو على الموت أو وقع الموت عليه. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أهم حاجة أن أنا أموت مسلم، أهم شيء أنني أموت على دين الله عز وجل، وأموت على هذه الشريعة الغراء. بل انظر إلى عقبة ابن نافع رحمة الله على عقبة، عقبة ابن نافع لما أراد أن يبني مدينة القيران، وكانت القيران هذه عبارة عن جزيرة أو عن غابة، وأراد عقبة بن نافع أن يستوطن هذه الجزيرة أو هذه الغابة، فلما جاء وقف على رأس هذه الغابة ونادى وقال: أيها السباع وأيها الهوام، اخرجي من هذا المكان، فإننا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جئنا إلى هذا المكان لكي ننشر دين الله عز وجل، فيقسم بالله إن الدواب والسباع قد خرجت من هذه الجزيرة أو من هذه الغابة وهي حاملة أولادها على ظهورها طواعية لله عز وجل. هؤلاء القوم لما أطاعوا الله طوع الله لهم كل شيء، لما أطاعوا الله عز وجل طوع الله لهم كل شيء. فنحن إذا أردنا أن نعيش كراما سعداء في هذه الحياة فعلينا أن نرجع مرة ثانية إلى حظيرة هذا الدين وإلى حظيرة العبودية. فنحن لن تقوم لنا قائمة إلا إذا لزمنا دين الله عز وجل. فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال أيضا إن أرضا لا تشرق عليها شمس الإسلام أرض ملعونة، وكل قلب لا تشرق عليه شمس هذا الدين فهو قلب مغضوب عليه وملعون. ومن ظن أنه سيهتدي بهدي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الذي يظن أنه سينتصر أو الذي يظن أنه ستكون له مكانة في هذه الدنيا بشيء بخلاف هذا الدين، هذا إنسان مغبون، هذا إنسان ما عنده عقل. لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه المجيد أن التمكين في الأرض له سبب واحد وهو العبودية. لذا قيل لبعض السلف: ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا، بأن كام سنة عمالين ندعو اللهم أهلك اليهود، اللهم عليك باليهود إلى غير ذلك، ولا يستجاب لنا. يعني هي الأمة دي كلها ما فيهاش رجل صالح مثلا؟ لا. فسئل هذا الرجل الصالح، وكما قلت هم بعض السلف، قيل له: ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفه. بس هذا الأمر باختصار شديد جدا، وهذا خلاصة الأمر، لأنكم تدعون من لا تعرفه. فمر علينا أن نتعرف إلى الله عز وجل، وأن نتحبب إليه سبحانه وتعالى، وأن نذكر صفاته سبحانه بحمده، نذكر صفات رب العالمين، وأن نتعبد إلى الله عز وجل بهذه الصفات حتى يستجيب الله عز وجل لنا. فالتمكين في الأرض كما قلنا له شرط واحد وهو العبودية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. يبقى ده هو ده الشرط، شرط التمكين العبودي، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والصحابة الكرام ابتلوا ابتلاء شديدا في الله عز وجل فصبروا، صبروا لأن هذه الدنيا أيها السادة هي دار ابتلاء ودار امتحان ودار هم وغم. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء سنة كونية ربانية، سنة كونية ربانية. وامتحن الصحابة رضي الله عنهم امتحانا وابتلوا ابتلاء شديدا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة خالصة بس، بيننا وبين عرش الرحمن سبحانه وبحمده دعوة صادقة خالصة من القلب. ده هو هذه المسافة بيننا وبين عرش الرحمن. فكما قلت الله عز وجل مكن للصحابة بسبب هذه العبودية. وكما قلت الصحابة الكرام رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في التضحية وفي البذل لدين الله عز وجل، ومكن الله عز وجل لهؤلاء الصحابة بسبب استمساكهم بهذا الدين واستمساكهم بغرز النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. انظر إلى طريحة الأسدي. طريحة هذا كان أسطورة في موقعة القادسية. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ندب طليحة الأسدي والمقدام بن معد يكرب لكي يعني ينظروا حال جيش المشركين. انطلق طليحة رضي الله عنه فدخل وتعسس في جوف الليل. فلما دخل انتظر حتى أشرق النهار، فجعل يرمق ونظر إلى أفضل خيمة في هذا المعسكر. تخيل أنت كده واحد دخل معسكر كامل لوحده، وقعد بقى طبعا إيه، قعد يدور على أفضل خيمة. ليه؟ عشان دي خيمة القائد. ما هو هؤلاء الصحابة كانت همتهم في الذرة، مش ان هو عايز يخش وخلاص ويعرف او يتحسس اخبار القوم ويرجع وخلاص. لا، دول ما كانوش زينا، ما عندهمش سفول في الاماني وفي التمني وفي الهمم زينا كده. لا، كانت همم هؤلاء في الذرى رضي الله عنهم. المهم طليحة رضي الله عنه دخل ونظر الى افضل خيمة، ودخل خيمة القائد فقتله وأخذ فرسه. تخيل أنت كده تخش معسكر في مئات الآلاف من الجند لوحدك، يخش لوحده ويقتل قائد هذا المعسكر كله، ثم أخذ فرسه فتبعه قائد آخر ليس بأقل من الأول، زي الأول كده أو أكتر كمان، فلحق بطليحة الأسدي. كان عايز يضرب سيدنا طليحة هذا، فأمسك به طليحة رضي الله عنه وقاتله أيضا وأخذ فرسه. يبقى معاه كده إيه، فرسي. فلحقه رجل ثالث ليس بأقل من الأولين، يعني مش أقل من القائد الأولين ولا من القائد الثاني، كان زيهم كده أو أشد كمان. فأمسك به طليحة رضي الله عنه وأخذه أسير وخرج من المعسكر لوحده دون أن يؤذى. فلما رجع إلى معسكر المسلمين جاء طليحة بن خويلد الأسدي هذا، جاء إلى سعد بن أبي وقاص، جاء بهذا الأسير ومعه فرسين. فقال له سعد بن وقاص، أراد أن يسأل هذا الرجل، هذا الأسير بقى اللي هو القائد العظيم في جيش الفرس، عايز يسأله كم عددكم. فقبل أن يجيبه هذا الأسير قال له، لكن دعني أولا أن أقول شيئا، هل هذا الرجل من الإنس أم من الجن؟ بيقول له على سيدنا طليحة، هو الرجل ده من الإنس ولا من الجن؟ قال لقد دخل المعسكر، وهذا المعسكر فيه مئات الآلاف من الجن، وكلهم معهم عدتهم وعتادهم، ومعهم كامل، معهم كامل العدة والعتاد لداخلين على الحرب. فقال له، هل هذا الرجل من الإنس أم من الجن؟ فوالله لقد قتل قائد المعسكر، وكنا نعده بألف. ثم لحق به قائد آخر مثل الأولاني ده فقتله، ثم أسرني، ووالله لا أراني خلفت بعدي مثلي. فده إنس ولا جن. فحمد الله عز وجل سيدنا سعد، حمد الله تبارك وتعالى أن في المسلمين أمثال طليحة ابن خويلد الأسدي. فصحابة رضي الله عنهم ضحوا بالنفس والنفيس، وضحوا بالغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين غضا طري. ومشكلتنا أيها السادة أننا ورثنا هذا الدين بخلاف الصحابة. الصحابة كانوا يقاتلون لأجل هذا الدين، نحن ورثنا آيات الكتاب، والصحابة كانوا يقاتلون من أجل آيات الكتاب. يعني إيه الكلام ده؟ نحن ورثنا آيات الكتاب أو ورثنا هذا الدين. ليه؟ الحمد لله أنا اتولدت لقيت أبويا مسلم وأمي مسلمة وخالي وخالتي وأخويا وعمتي وجدي وجدتي، الحمد لله الأسرة كلها مسلمة. ودي هذه طبعا منة تستلزم الشكر، هذه منة تستلزم الشكر. فأنا مفيش جديد في حياتي، تمام؟ فمن اليسير أن الواحد منا يفرط في شيء من دين. ليه؟ ما هو ما قاتلش على هذا الكتاب أو من أجل هذا الكتاب، بخلاف الصحابة الأوائل كما ذكرت قاتلوا من أجل هذا الدين. الصحابة كان الواحد منهم يفارق أباه وأمه لأجل الدين. هذا هو الفرق بيننا وبين القوم، الفرق بيننا وبين الصحابة أننا ورثنا هذا الدين، الصحابة قاتلوا من أجل هذا الدين. فنحن لا سعادة لنا ولا رفعة لنا في الدنيا قبل الآخرة إلا بالرجوع مرة ثانية إلى حظيرة دين الله عز وجل وإلى حظيرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا السعادة في الدنيا والرفعة في الآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا سعداء وأن يميتنا شهداء وأن يميتنا على كلمة التوحيد، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام.